القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا في كتابه الفكاهة في مصر يقول الدكتور شوقي ضيف من أهم ما يميز المصريين في عصرهم الحديث روح الفكاهة المنبثة في أحاديثهم فهم مشغوفون بالنكتة على كل شخص وكل شيء وفي أحرج المواقف وأدقها لا تلبث بارقة الفكاهة أن تلمع وتتألق وترتسم على الأفواه والشفاه وليست هذه الروح جديدة على المصريين فهي قديمة فيهم ترجع إلى أعتق الأزمنة وأعمقها في التاريخ فمنذ برزوا على صفحة الزمن وهم يضحكون ويسخرون ويتهكمون وتحتاج الفكاهة إلى فضل من ذكاء ودقة في الحس ورهافة في الذوق والشعور وكل ذلك لا ينقص المصري كما لا ينقصه حضور البديهة وسرعة الجواب فتعالوا بنا مستمعين لنطالع معا ملامح الفكاهة وأعلامها في مصر في العصر الحديث في البداية يقول الكاتب الصحفي الأستاذ محمد رضوان وهو يقدم لكتابه ظرفاء وصعاليك شهد النصف الأول من القرن العشرين في مصر نهضة أدبية وعلمية وفنية وكان للمنتديات الأدبية والمقاهي والصالونات الأدبية والمجلات والصحف دور كبير في إبراز عدد من أعلام الفكاهة والظرف قدموا تراثا ثريا في أدب المنادمة والأسمار وما أكثر ظرفاء الأدباء والشعراء الذين كانت تموج بهم القاهرة في الجيل الماضي من أمثال حافظ إبراهيم وأحمد شوقي وعبد العزيز البشري ومحمد الببلي ومحبوب ثابت وإمام العبد وعبد الحميد الديب والمزني وحفني ناصف ومحمد مصطفى حمام والنديم ومحمد الأسمر ومحمود غنيم وحسين الترزي وكامل الشناوي وأحمد عبد المجيد وسليمان نجيب وغيرهم كثير وصف قاسم أمين أحد المصريين ممن يطلق عليهم لقب أولاد البلد وتنطبق عليهم الروح الفكهة التي يمتاز بها المصريون فقال في صورة قلمية بارعة رجل خفيف ولطيف لا تغيب البشاشة عن وجهه ولم يره أحد قط غير مبتسم إذا قال لك نهارك سعيد ضحك وإذا أخبرته أن الهواء طيب ضحك وإذا سمع أن زيدا مات ضحك زينة المجالس وأنيس النوادي يرى نفسه مكلفا بوظيفة السرور فيها ومنوطا بنشر التفريح حوله يستخدم كل شيء لتسلية نفسه وأصحابه فيجد في أهم الحوادث موضوعا للتنكيت وفي أحسن الرجال محلا للسخرية لو ضحيت حياتك في أشرف الأعمال فلابد أن يفتش فيها عن الجهة التي يتخذها واسطة للاستهزاء وجعلها أضحوكة للناس. ويشير الشاعر السفير أحمد عبد المجيد في كتابه رحلة مع الظرفاء إلى ظرف المصريين وإتقانهم إياه فيقول: لن يستطيع كاتب مهما أوتي من الجلد وحب المتابعة أن يحصي الظرفاء من الكتاب في مصر قديما وحديثا، فالظرف صناعة أتقنها المصريون وأتقنها الكتاب منهم حتى إنك لتحار في تعليل ذلك. وقد كتب مرة الأديب الشاعر أحمد فارس الشدياق عندما زار مصر أول مرة: كلهم فصيح اللهجة، بين الكلام، سريع الجواب، حلو المفاكهة والمطارحة. والكاتب الأديب عبد العزيز البشري نموذج رائع للكاتب القادر على إثارة الضحك بالكتابة التصويرية وبالصور القلمية وبالحديث الماتع. ها هو يصور شاعر النيل حافظ إبراهيم وهو أحد ظرفاء العصر أيضا فيقول: إنه جهم الصوت، جهم الخلق، جهم الجسم، كأنه قد من صخرة في فلات موحشة ثم فكر في آخر ساعة أن يكون إنسانا فكان والسلام. وأما ما يدعى فمه فكأنما شق بعد الخلق شقة، وأما عيناه فكأنما دقتا بمسمارين دقة، وأما لون بشرته والعياذ بالله فكأنما عهد به إلى نقاش مبتدئ، تشابهت عليه الأصباغ والألوان فذاب أصغرها في أخضرها في أبيضها في بنفسجها، فمزج مزجا من هذا كله لا يرتبط من واحد بسبب ولا يتصل بنسب. المزيد عن الفكاهة وأعلامها في مصر في العصر الحديث مع الشاعر الساخر ياسر قطامش. أعلام الفكاهة في مصر في العصر الحديث كثيرون جدا في الأدب والشعر وأيضا في الصحافة، ومنهم عبد الله النديم وحسين شفيع المصري الشيخ عبد العزيز البشري وفكري باشا أبازة وديرم التونسي وإبراهيم عبد القادر المزني وثم محمود السعداني ومحمد عفيفي وجليل بنداري وعباس الأسواني وأحمد رجب. والفكاهة ليست حكرا على الأدب والشعر فقط، ولكن نجد في مثلا الكاريكاتير نجوما للفكاهة مثل صاروخان ورخا صلاح جاهين مصطفى حسين، ونجد أيضا في الفن والتمثيل أعلاما للفكاهة مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار وإسماعيل ياسين وسليمان نجيب وأمين الهنيدي. من نجوم الفكاهة أيضا شخصية ابن البلد الذي يتسم بالشجاعة والجدعنة مع المرح والفكاهة وحسن التخلص من أعقد وأحرج المواقف بنكتة أو أفشة. روح الفكاهة التي يتميز بها المصريون لها جذور عميقة منذ عهد الفراعنة، حيث نجد على أوراق البردي وجدران المعابد والمقابر رسوما ونقوشا تسخر من الأوضاع السائدة آنذاك. ومن العجيب أن الفراعنة اتخذوا من القرد رمزا للحكمة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على روح السخرية لدى الفراعنة، لأن القرد كما نعلم من الحيوانات التي تتسم بالمرح والحركات الظريفة مثل نوم العازب وعدين الفلاح. وفي أحلك الظروف والمواقف تزدهر الفكاهة أكثر بين المصريين، ونجدهم يقولون: شر البلية ما يضحك. وهناك مقولة لأحد الفلاسفة ربما اتخذها المصريون شعارا لحياتهم، وهي: إذا لم تستطع أن تقهر عدوك فاجعله أضحوك أمام الآخرين. الشواهد على ذلك كثيرة، نذكر منها كتاب الفشوش في حكم أراوش لابن مماتي، ونذكر منها كتاب هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف في العصر العثماني، ونذكر أن نابليون بونابرت عندما جاء إلى مصر على رأس الحملة الفرنسية أطلق العوام أو العامة عليه سيلا من النكت حتى جعلوه مسخة وأضحوك في أعين الناس. استاء نابليون جدا من ذلك الوضع، وأصدر مرسوما بمعاقبة وتجريس كل من يضبط متلبسا بالسخرية منه وإطلاق النكت عليه. الشاعر إمام العبد واحد من ظرفاء مصر في الجيل الماضي، يمثل في خفته وظرفه وسرعة خاطره ورقيق شعره شعراء الدولة العباسية. سأله الشاعر خليل مطران يوما: ما الذي يمنعك من الزواج؟ فأجاب إمام: وأما الملاح فيأبينني، وأما القباح فأأبى أنا. ويروى أنه كان مدعوا إلى فرح في شبرا، وكان المطرب عبد الحي حلم الكبير مغني الحفل، وعز على إمام أن يترك أي فترة تمر من الحفل دون الاستمتاع به. وسرقه الوقت وخرج قرب الفجر ليجد المطر يهطل بغزارة، ولمح عربجيا يقبع داخل العربة المغطاة وقد أرسل صوته بالغناء وهو يمر به، فقال إمام: يا سلام يا عيني يا أسطى، إيه الطرب ده كله؟ ثم أردف قائلا: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال السائق: إلى السيدة زينب. فقال إمام: ألست في حاجة إلى سميع؟ فأنا أيضا ساكن في السيدة. فركب إلى جانب السائق وقال له: لا تظن أني سأركب مجانا، فعند الوصول بمشيئة الله سأعطيك بدلة قديمة عندي. ووافق السائق، ووصل أمام منزل إمام الذي صعد إلى الدور الثاني حيث يسكن، وألقى بالبدلة إلى الأسطى فأخذها وراح يقلب فيها، وعلى عادة العربجية في طلب المزيد قال له: دي شوية قوي. وإذا بإمام وكأنه كان متوقعا ذلك يلقي له بالصدير. وهناك الكثير من النوادر ومواقف الظرف والفكاهة في حياة إمام العبد. ومن فكاهات الشعراء في الجيل الماضي أن محمد الهراوي وأحمد الزين وحسين شفيق المصري وحسين الهراوي وزكي مبارك كانوا جالسين يوما في مقهى الحلمية، فجاء إليهم صديقهم محمد الأسمر وشكى إليهم من عناد ساعة أهداها إليه صديقه محمد الهراوي لأنها ضايقته ونغصت عيشة، وصارت تمشي مرة عربي ومرة إفرنجي وثالثة لا عربي ولا إفرنجي، فكانت فرصة للتنكيت والتبكيت. أما الدكتور حسين الهراوي فقد أمسك بالساعة ثم جس نبضها ثم قال: هذه ساعة عندها ضغط دق وتحتاج إلى الراحة التامة. وأما الدكتور زكي مبارك فإنه نظر إليها ثم أنشد مرتجلا: واها لبعض الهدايا، بعض الهدايا رزايا، ساعات باريس عندي لها جميع المزايا، تدق دقا لطيفا كمثل همس منايا، وساعة الهراوي أولى ببعض التكايا، تدق دقا عنيفا كما تدور الرحايا. وكان مجلسا ممتعا من مجالس الظرف والفكاهة نتبعه بمجالس أخرى في الحلقة القادمة بمشيئة الله. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزت سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.